صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. باسم ربنا ابتدينا وبقوله اقتدينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. أرسل الله إلينا من بهديه اجتلينا، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. بك بعثة شفينا من ظن الكفر كفينا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. متوجهت إلينا في علا العز اعتلينا، أفرغ الأمن علينا بك في كل البقاع. صلى على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. قد تسربلنا بحرز صننا من كل رجز، بك نلنا كل عز وفخر وارتفاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. كم ففي الأهوال كنا وبك منها أمنا، وأبان الله عنا كل سوء ونزاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. جئتنا بخير سبل فقت فضلا كل رسل، خصك الباري بفضل حزت فيه طول باع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. أنت مختار صفي مريحي الطحي، أنت لا شك نبي ورسول ذو اتباع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. جئتنا برا حفيا شفيعا فينا وفيا، قد علمناك نبيا أنت من حيل الرضا. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. يا حبيبا جئتنا نرجو اقترابا لك يا بر، يا غريبا جاءنا يرجو انتصارا لا انتفاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. بكلام الله رمز في معانيك وحرز، أنت كنز أنت عز أنت داعي أنت ساعة. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي، صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. أنت شمس أنت بدر للهدى ظهر وصدر، أنت ذخر أنت فخر أنت سلطان البقاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. فعليك الله صلى ما بنا بدر تجلى، وعلى آلك كلما صحبك الدواعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. صلوات تتوالى مع سلام لا يزال، أما وجها يتلالى حل في خير البقاع. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي.